الحياة الزوجية الآن التوبة هي ما قبلها أن أجل أحد لماذا تزوج عبد الولي مثل أنه كان يعتقد أن الولي كافر؟ نعم ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو جائزا لا إله إلا الله